بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، إن الله جل وعلا اصطفى واختار، اصطفى الرسل والأنبياء على سائر البرية، واختار أتباعهم على جميع الورى والخليقة، فجعل لكل نبي أمة وأصحابا، ولكل رسول أنصارا وأعوانا، رفع بهم المنازل وشرف بهم القبائل، فجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وجعل أمته أفضل الأمم والماضين، وفضل أصحابه على جميع أتباع المرسلين والنبيين، فالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وهم صفوة الخلق بعد المرسلين. لذا وذاك كان من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتمسكون وأنهم يعملون بما جاء في كتاب الله جل وعلا، وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أجمع عليه سلف هذه الأمة في مسائل الدين العلمية والعملية، ومن ذلك ما جاء في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية وفي الآثار السلفية عن فضائل الصحابة الكرام، وعن علو مراتبهم وعن رفعة منازلهم. فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال أهل التفسير رحمهم الله جل وعلا: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار، عن الصحابة الكرام، عن مهاجري الصحابة، وعن الأنصار من الصحابة، وعن التابعين لهم بإحسان. ويخبر الله جل وعلا عن رضا هؤلاء عن الله جل وعلا بما أعد الله لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم، فرضي الله عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان. والسابقون الأولون من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار هم أفضل الأولياء بعد الأنبياء، وأفضل السابقين الأولين هم الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا هو المعروف والمقرر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعند أهل السنة قاطبة من أن أفضل الصحابة على الترتيب الذي هو أفضلهم ومقدمهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد الصديق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد عمر يأتي ذو النورين الذي هو عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد ذلك يأتي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء هم أفضل الصحابة على الترتيب، وذلك مقرر عند الصحابة أنفسهم وعند التابعين لهم بإحسان وعند أهل السنة قاطبة على هذا الترتيب. معاشر الفضلاء، ذكر أبو نعيم رحمه الله جل وعلا في كتاب معرفة الصحابة حاكيا عن حال الصحابة وعن فضلهم أنهم كان منهم الاستسلام للرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرع لهم، فتركوا المعارضة وتركوا المعاندة ولزموا الموافقة والمتابعة عادلين عما يعرض في النفوس من الآراء، تاركين لما تميل إليه القلوب من الأهواء، فنالوا بذلك المنازل الرفيعة واستفتحوا المناقب الشريفة وسلموا من المعائب والفضيحة. هذا هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم استسلموا لشرع الله جل وعلا، فإذا جاء شرع الله استسلموا لهذا الشرع، وإذا جاء قول الله جل وعلا استسلموا لهذا القول، وإذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلموا لهذا القول وقالوا به وعملوا به ودلوا الناس إليه وأرشدوا الناس إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتركوا المعارضة والمعاندة. فإذا جاء أمر الله وإذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وهذا هو المنبغي على جميع المكلفين وعلى سائر المخاطبين، أنه إذا جاء أمر الله وجاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا المعارضة وأن يتركوا المعاندة، بل يأخذوا بأقوال ما جاء في، بل يأخذوا بالكتاب والسنة ويلتزموا الموافقة والمتابعة. فمن شابه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شابه الصحابة في دينهم، شابه الصحابة في ديانتهم، شابه الصحابة في علمهم، شابه الصحابة في عملهم، فإن ذلك يورث في المشابه العلو والرفعة، يورث في المشابه علو المنازل ورفعة المراتب. فالمنبغي علينا أن نعظم هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن تعظيم الصحابة أن نأخذ بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضلهم وعلو منزلتهم ورفعة مراتبهم. فالصحابة رضي الله عنهم ثبتت عدالتهم جميعا، وذلك بثناء الله جل وعلا عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من هؤلاء الذين كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هؤلاء الذين كانوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ من هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون ماذا؟ هل يبتغون الدنيا ويبتغون حطام الدنيا؟ هل يبتغون ما في هذه الدنيا؟ لا والله، إنما يبتغون فضل الله، كما قال الله جل وعلا: يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذا الذي كان من الصحابة هو موجود في التوراة والإنجيل، كما قال الله جل وعلا: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، إلى أن قال الله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا في تفسير هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال: محمد رسول الله، وهو مشتمل على كل وصف جميل. ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال الله جل وعلا: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال الله جل وعلا في آيات أخرى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما جاء ذلك في سورة المائدة: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوا في سمتهم ودلهم وهديهم، حتى النصارى واليهود إذا رأوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أعجب النصارى وأعجب اليهود ما كان من حال الصحابة، ما كان من هديهم، ما كان من دلهم، ما كان من طريقتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذا قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله جل وعلا: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. قال الحافظ ابن كثير: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال هاهنا: ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال: ومثلهم في الإنجيل. معاشر الفضلاء، قد اتفق أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو آخر الخلفاء الراشدين المهديين، وقد اتفق عامة أهل السنة والجماعة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر والسلفيون يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا ذاك الشيخ الحراني ذاك الشيخ الشامي قال رحمه الله جل وعلا: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. معاشر الفضلاء والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عاشوا في خير قرون هذه الأمة، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الشيخان. قال النووي رحمه الله جل وعلا في شرحه على مسلم: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد أصحابه. ومن أصول أهل السنة والجماعة الذي أنتسب إليه أنا المتكلم وتنتسبون إليه أنتم السامعون، الذي هو ما كان من منهج أهل السنة والجماعة، فإن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله جل وعلا به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاء الترهيب الشديد والتخويف الغليظ من سب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما ثبت ذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقسم قسما ويقول: فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني في المعجم الكبير وحسنه الألباني. قال النووي رحمه الله جل وعلا: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات. وقال بعض أهل العلم وانتزع الإمام مالك رحمه الله جل وعلا من قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار تكفير الذين يبغضون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنه قال مالك: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية. وأهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، في هذه الأمة فرق، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما حكى في افتراق اليهود وافتراق النصارى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن هذه الواحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهناك فرق وهناك مقالات فاسدة وهناك حزبيات، وأهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فإن أمة الإسلام وسط بين الأمم اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير هذه الأمم، فكما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم وبين النحل، فكذلك فإن أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة. وهذه الوسطية في اعتقادهم، وهذه الوسطية في ما يتعلق بالأحكام العلمية وما يتعلق بالأحكام العملية، وسطية في باب الإيمان، وسطية في باب أفعال الله جل وعلا، وسطية في باب الأسماء والصفات. فإن من سمات أهل السنة والجماعة الوسطية والاعتدال، وهم في هذا الباب كسائر أبواب الاعتقاد فهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط بين الروافض والخوارج، وسط بين الروافض والنواصب، فيتبرؤون يعني أهل السنة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويحصل منهم السب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك هم وسط من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، وأهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك قال بعض السلف: فإنه والله لم تكتب علي الملائكة أني سببت صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنبغي على المسلم، أن لا تكتب عليه الملائكة أنه قد تنقص هؤلاء الأصفياء، أو أنه قد تعرض لهؤلاء الأولياء، بل الواجب عليه أن يكون سليم الصدر، سليم اللسان، محبا لهم، معظما لهم، مجلا لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا: والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ما جاء في ثناء الله عليهم وفي رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. معاشر الفضلاء، لو قال قائل: ما هو تعريف الصحابي؟ ما هو تعريف الصحابي؟ فالجواب ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله جل وعلا معرفا من هو الصحابي. قال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة في الأصح. اعلموا رحمكم الله أن دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، هذا هو دين الله جل وعلا. أن دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. لذا قال الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فيجب على الأمة اتباع طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اتباع طريقتهم في التلقي، اتباع طريقتهم في الاستدلال، اتباع طريقتهم في الاستنباط. قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء، يا معشر القراء، ينصح حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه معشر القراء، معشر طلبة العلم، معشر من يقرأ كلام الله جل وعلا وكان من حملة الآثار، فهذه نصيحة موجهة لنا جميعا. يا معشر القراء، استقيموا وخذوا سبيل من كان قبلكم، وخذوا سبيل من كان قبلكم، استقيموا على شريعة الإسلام، استقيموا على كتاب الله جل وعلا، استقيموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الوصية الأخرى: وخذوا سبيل من كان قبلكم، يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فوالله لئن اتبعتموهم، لئن اتبعتم هؤلاء لقد سبقتم سبقا بعيدا، لقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن من شابه الصحابة ارتفعت منزلته، ومن شابه الصحابة على قدره، ومن شابه الصحابة سما أدبه. فرضي الله تعالى عن الصحابة وأرضاهم. ثم قال حذيفة محذرا معاشر القراء، قال: ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، فإن اتبعتم الصحابة فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم ذات اليمين وإن أخذتم ذات الشمال فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. وهذه وصية عظيمة: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. لما؟ قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فقد يكون اليوم على هدى ويأتي بعد ذلك ويضل عياذا بالله. فمن كان مستنا منا فليستن بمن قد مات من السلف الصالح، بمن قد مات على هدى، بمن قد مات على خير، ممن قد مات على بر وتقوى. قال عبد الله بن مسعود، وهو من فقهاء الصحابة، وهو من الفقهاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي صفاتهم؟ ما هي سماتهم؟ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. ثلاث صفات: أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. بعض الناس إن انشغل عن العلم، وإن انشغل عن حضور مجالس العلم، انشغل بالعبادة فقط ولم يطلب العلم النافع، قد يرزق البر في قلبه ولكن لا يرزق العمق في علمه. قد يشتغل المشتغل بالعبادة والتعبد ولكن لا يشتغل بالعلم النافع، فقد يرزق البر في قلبه ولكن لا يرزق العمق في العلم. وبعض الناس إذا لم يطلب العلم فإنه قد يغلو وقد يحصل عنده شيء من التشدد والتكلف. لذلك حذر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من الغلو، قال إياكم والغلو. فالاشتغال بالتعبد دون العلم النافع قد يورث ذلك عدم الفهم للكتاب والسنة، فقد يحصل من هذا المتعبد البعد عن شريعة الإسلام، كما حصل الخوارج. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد حكى عن الخوارج أن الصحابة، والصحابة كما علمنا من سادات الأولياء، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنه قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وتحقرون صيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولما جاء عبد الله بن عباس إلى معسكر الخوارج سمع منهم تلاوة للقرآن، تلاوة عظيمة، ولكن هؤلاء الخوارج لم يكن منهم أنهم بنوا هذه التعبدات وهذه الأعمال على العلم النافع. لذلك ثبت من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وقد حسن هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله، وإن كان بعضهم يجعله مقطوعا عن بعض التابعين، ولكن معناه صحيح. فضل العلم يعني الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. فكم من عابد قد لبس عليه الشيطان وأخرجه من الهداية إلى الضلالة، وأخرجه من السنة إلى البدعة، وذلك لضعف علمه وقلة معرفته. فكان من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه وصف الصحابة بهذه الأوصاف العظيمة وبهذه الأوصاف الدقيقة، قال: أبر هذه الأمة قلوبا. فكما ذكرت لكم قد يكون من الإنسان أنه يشتغل بالعبادة وقد يرزق برا في قلبه، ولكن هذا البر لا يعرف به السنن، ولا يعرف به ما فيه شيء وما ليس فيه، فقد يلج في الغلو. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع بر قلوبهم، قال: وأعمقهم علما، وأعمقهم علما. فجمعوا بين فضل العبادة وبين فضل العلم، فرزقوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم العمق في العلم. لذلك يحرص جميع المسلمين، ليس فقط النخب، وليس فقط من يحمل كتابا، بل إن العلم يجب أن يحرص عليه جميع المسلمين، يحرصون على كتاب الله جل وعلا، يحرصون على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يحرصون على قراءة كتب التفسير المعتمدة، يحرصون على قراءة كتب الحديث الشارحة لأحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يحرصون على رفع الجهل عن أنفسهم. ثم بعد ذلك إذا رفعوا الجهل عن أنفسهم يرفعون الجهل عن أهليهم، ويرفعون الجهل عن قومهم، ويرفعون الجهل عن عشيرتهم. لذلك قال أحمد رحمه الله: كيف يصحح طالب العلم نيته، قال بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وبأن ينوي رفع الجهل عن غيره. فأنتم حضرتم هذا الدرس وقد حضرتم دروس أخرى، فالمنبغي علينا جميعا أننا ننقل هذا العلم لأهلنا. لذلك كان من بعض أهل العلم كتاب بعنوان المسجد والبيت، المسجد والبيت، أي أنك أي أن أي أنكم أنتم يا معاشر الرجال تحضرون المساجد، فلا يكن هذا العلم الذي قد أخذتموه وانتفعتم به محصور في أذهانكم، بل المنبغي علينا جميعا أن ننقل هذا العلم إلى زوجاتنا، إلى أولادنا ذكورا وإناثا، إلى أقاربنا، فإن هذا الأمر بهذه الطريقة ينتشر العلم. والحمد لله رب العالمين، الآن مع هذه الوسائل في نقل المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن نقل العلم أصبح سهلا، ولكن يشترط في نقل العلم أن يكون هذا العلم محققا مدققا. لا تنقل كل ما هب ودب، لا تنقل كل شيء، ولكن يجب عليك قبل أن تنقل أن تتثبت من هذا النقل، هل هو نقل صاحبه على السنة أو على الضلالة؟ فإن كان على السنة فانقل، وأما إذا كان من دعاة الضلالة، من دعاة الفرقة والاختلاف، من دعاة البدعة، من دعاة الجماعات الحزبية، فإن الواجب عليك أن تنصح من نقل لك هذا المقطع، ويبقى هذا المقطع عندك محبوس ولا تخرجه إلى عباد الله جل وعلا، فإن من دعا إلى ضلالة عليه من الوزر الأمر الشديد. وأنت إذا نقلت الضلالات كم سينتقل من واحد إلى واحد إلى واحد إلى واحد، حتى والعياذ بالله تنتقل هذه الضلالات وتكون أنت أحد أركان وأحد أسس الدعوة إلى هذه الضلالة. فأنت إذا أردت الخير فالواجب عليك أيها المسلم أن تنقل ما صح من هذه النقولات مع حسن المتكلم لهذه النقولات. لو كان النقل سيكون نقلا لصوتية أو نقلا لمرئية أو نقلا لأحد كلام المتكلمين، فإن الواجب عليك أن تتثبت من شخصه، هل هو على السنة أم على خلاف السنة، هل النقل حتى وإن كان عن فحتى وإن كان على السنة فقد يكون متساهلا في تأصيل العلم وتحقيقه وتدقيقه. كذلك المنبغي عليك أيضا أن تعرف صحة ما ينقله هذا الناقل حتى يكون نقلك نقلا صحيحا. فنعلم أولادنا من الذكور والإناث فضل الصحابة، فضل هؤلاء الأصفياء، فضل هؤلاء الأولياء، فإن ابن مسعود قد قال عنهم عن صحابة رسول الله: أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما. أبر هذه القلوب، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. بعض الناس إن تعمق في العلم تكلفه. فقال عبد الله بن مسعود: وأقلها تكلفا. شابه الصحابة، شابه الصحابة، اجتهدوا في العبادة واجتهدوا في العلم ولا تكونوا من المتكلفين. فإن لو نظرنا في الجهة الأخرى من جماهير الناس، فإن جماهير الناس فيهم ثلاث صفات، كما أن في الصحابة بالنظر إلى كلام عبد الله بن مسعود فيهم ثلاث صفات: بر القلوب، عمق العلم، ولم يكونوا من المتكلفين. في المقابل فإن جماهير الناس فيهم ثلاث صفات. الصفة الأولى أنهم سطحيون. الصفة الثانية أنهم عاطفيون. الصفة الثالثة أنهم وقتيون. سطحيون، عاطفيون، وقتيون. فإن جماهير الناس عندهم سطحية في التفكير، فإذا جاء خبر من الأمن أو الخوف أذاعوا به دون تثبت، دون تريث، دون معرفة صحة هذا الخبر وضعف هذا الخبر، دون معرفة ما يكون من في هذا الخبر من أسباب وعلل إلى آخره. كذلك فإن جماهير الناس عاطفيون، فإنهم إذا جاء أمر من الأمور تعاطفوا لهذا الأمر دون النظر إلى مآلاته ودون النظر إلى مصير هذا الأمر. وهذه العاطفة قد تكون بعد ذلك عاصفة، فالعواطف قد تكون عواصف. يأتيه خبر في البيت من بعض الناس عن شيء في بيته، فتأتيه العاطفة لهذا البيت وعلى زوجته أو على أبنائه أو على من في البيت شفقة لهم، ولكن هذه الشفقة تنقلب إلى عاصفة فيضرب وينكل بهم دون النظر هل الخبر صحيح أو غير صحيح، دون النظر هل ما سأفعله ما هي مآلاته، إلى ماذا يصير، إلى ماذا يكون، إلى آخره. فاحذروا العاطفة التي تؤدي إلى إيش؟ إلى عاصفة. فإن الناس قد يحركون بعضهم بهذه المحركات، يدغدغون عواطف الناس للوصول إلى مؤامرات شديدة للغاية، مثل ما كان يقال في الهاشتاقات: الراتب ما يكفي الحاجة، البطالة، الفقر. يدغدغون عواطف الناس بأمثال هذه الهاشتاقات دون النظر إلى صحتها، دون النظر إلى من أحدث هذا الهاشتاق، من الذي أقامه، من الذي كان منه في إقامة أمثال هذه التغريدات. ينظر ويأتينا من بعض الناس بعض المقاطع وبعض التغريدات، إن بعض الناس يكون عنده فراغ في الوقت وفراغ في الفكر، يجلس على جواله وهو فارغ يعني في الوقت، ثم تعجبه بعض التغريدات، تعجبه بعض الكلمات، تعجبه بعض في الفيسبوك مثلا، ثم من شدة عاطفته لما قد أعجب به يبدأ إيش؟ ينقلها إلى أهله، إلى إخوانه، إلى أقاربه، إلى عوائله. ثم يأتي أحد من هو فطيم فيرسل له يقول: يا فلان، فإن هذا الخبر غير صحيح، فإن هذا الخبر كذب، فإن هذا الخبر مزور، كما يزورون علينا في هذه البلاد السعودية تزويرات كثيرة، وتشتغل عند بعض الناس الغيرة الغير شرعية والعواطف الغير شرعية، فتكون هذه العواطف إيش؟ عواصف. فاحذر أن تكون فيك إحدى هذه السمات السطحية. وأنتم انظروا في بعض التجمعات العائلية، انظروا في كلام الناس، هل هو كلام عميق أو كلام سطحي؟ فإذا سألت هذا المتكلم من أين أتيت بهذا، قال ها ها لا أدري، والله سمعناها اليوم في إحدى القنوات. طيب في أي قناة؟ قال والله ما أدري. كذلك قد يكون منهم أنه قد يتحركون الناس بناء على هذه السطحية، فيكون عندهم فوضى خلاقة، والفوضى الخلاقة هي تكون مبنية على العواطف الغير منضبطة بضبط الشرع. أنهم وقتيون، يخطب الخطيب خطيب الجمعة في صلة الأرحام يستنهض همم الناس على صلة الأرحام، يتأثر المتأثر منا، ثم يتصل على أحد أرحامه الذين قد يكون بينه وبين شيء من الفجوة، ويحصل أنه يتودد إليه ويبدأ في أنه يقطع تلك الأمر منه ويجعل الأمور موصولة، ثم بعد 5 أيام ترجع القطيعة من غير سبب. وقتيون وقتيون. لذلك المنبغي علينا أن نفتك من هذه السمات ونكون منفكين عنها. صفة السطحية، صفة العاطفة الغير منضبطة بضوابط الشرع وضوابط العقل، صفة الوقتية. وانتوا انظروا في حالك حتى في وظائفكم، يجيك أحد من الذين معك احنا نسميه في الحجاز مربوش، استعجل دائما، يأتيك بالأخبار. يعني مثلا أنا هنا في الدمام وعندي بعض يعني من أعرف مثلا في مكة والمدينة، فيأتيني اتصال من أحد الناس ممن أعرف في أحد الأماكن، وأعرف أنه حصل في المكان ذاك شيء، فيأتيني اتصال ويأتي اتصال مكرر مكرر مكرر مكرر، وأعرف أن هذا الرجل ينقل الخبر إيش؟ على غير وجهه. قد حصلت معي ينقل الخبر على غير وجهه، يهول في الأخبار، أتركه حتى ينتهي من اتصاله واتصل على آخر ممن أعرفه ليس عنده إيش؟ هذا التهويل. كذلك احذروا من أمر آخر، من التهويل ومن التهوين، كن وسط. من التهويل المبالغة في أن يكون الأمر عندك حتى تجعله فوق ما يتصور من التهويل، ومن التهوين، هذا لا يولد حكما صحيحا. لا بد في الأحكام حتى تكون صحيحة أنك تدرس الواقع دراسة صحيحة خالية من التهويل ومن التهوين. الشاهد، فأتصل على إنسان يعني أعرفه من العقلاء وعدم المتسرعين، وهو يقول لا والله الخبر كذا والخبر كذا، يعطيك الخبر في قالب إيش؟ صحيح. الخبر يعطيك إياه في قالب صحيح. فهذه السمات الثلاثة احذروها. في المقابل ما يتعلق بسمات الصحابة، احرصوا على أن يكون عندنا مشابهة لهذه الصفات. أبر أن نسعى في بر قلوبنا، وذلك بالإقبال على الله جل وعلا والإدبار عن المعاصي والسيئات والإكثار من طاعة الله، كذلك أن نحرص على العلم النافع، لأن أحدنا إذا حرص على العلم النافع حرصا شديدا وكان حازما فإنه بإذن الله جل وعلا سيعمق علمه ويتأصل. كذلك مع عمق العلم احذر أن تكون متشددا، أن تكون متكلفا، احذر. فهذه الثلاث احرصوا عليها، على بر قلوبنا، على أن نحرص على أن نكون عميقين في علمنا، كذلك ما عمق العلم لا ينتج منا أن نكون من الذين تكلفوا في شريعة الإسلام أو تكلفوا في العبادات. لذلك بعد ذلك قال ابن مسعود: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم. من اختار هؤلاء القوم؟ من اختار هؤلاء القوم؟ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، كما ذكرت لكم في الصفات السابقة وفي غيرها، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومن شابه الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في علمهم وعملهم فإنه يورث صلاحا. فمن بنى الكلام في العلم والعبادة على الكتاب والسنة والهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى. لذا ترى الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر أصول السنة قال: هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يعتمد رحمه الله، يعني أحمد، في أصوله العلمية والعملية، حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا: فمن جعل طريقة أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد من العباد والنساك، احذروا. فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع. وختاما، احذروا طريقة الزنادقة كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه زنديق. وذلك لماذا يا أبا زرعة؟ لماذا قال ذلك أبو زرعة؟ قال: وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يريدون، أي هؤلاء الزنادقة، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فالمنبغي بل الواجب علينا جميعا أن نعرف حقهم، حق الصحابة، وأن نعرف فضلهم، وأن تكون قلوبنا نحوهم قلوب سليمة، وأن تكون أقوالنا نحوهم أقوالا طيبة، وأن نختار معهم الأقوال الجميلة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ما يكون من أن ينتقي الإنسان كلامه، في قاعدة جميلة، قال: ينبغي على الإنسان أن ينتقي كلامه كما ينتقي أحدنا أطائب التمر. التمر ليس كله بجودة واحدة، ينبغي علينا كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ننتقي كلامنا كما ينتقي أحدنا أطائب التمر. فالصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لكل خير وبر وتقوى. اللهم وفقنا جميعا لكل خير وبر وتقوى. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة اعتقادا وقولا وعملا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين. اللهم اجعلنا من أصفيائك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.